بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بسم الله نحمده ونستعين ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وجلاء أحزاننا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا. اللهم ارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على نحو ذلك ارضك عنا. اللهم اجعلنا من يحب حلالا ويحرم حراما ويؤمن بمتشابهه فيتلو حق تلاوته واجعلنا من أهل القرآن وخاصته الذي نهلك وخاصتك يا أرحم الراحمين. كنا في الأسبوع الماضي توقفنا في سورة مريم عند قول ربي الآية كان وصلنا التي في سورة مريم لا قرأ لكن وقفنا في هي الآية 71 في الشرع ووقفنا عند قول ربي سبحانه وتعالى ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. ذكرنا هذه الآية قبل هذه الآية الآية 70 الآية كم قالت أول آية 70 ثم نحن أعلم الذين هم أولى بها صليا. يقول ربي سبحانه وتعالى في هذه الآية ثم نحن أعلم الذين هم أولى بها صليا. العلم ربي المحيط من هم أهل النار، للنار أهل وللجنة أهل. أسأل ربي أن يجعلني من أهل الجنة ولهؤلاء عمل. هؤلاء فريق الأشقياء أهل النار، وأما أهل الجنة هم فريق السعداء. الأول في فريق الأشقياء قال فيهم ربي سبحانه وتعالى وأما الذين إيه شقوا ففي النار خالدين فيها ما لهم السماوات ولا شاء لا عطاء عند بعض الأعمال إن ربك فعل. وأما الذين سووا ففي الجنة خالدين فيها ما دام السماء والأرض ما شاء عطاء. هؤلاء أصحاب النار وهؤلاء أصحاب الجنة. أسأل ربي أن يجمعني معكم في الجنة التي هي أحبائي يا رب، التي إذا كان الإنسان فيها نسى ما كان في الدنيا من مشاكل متاعب وغم، لأن الدنيا ضارب الدنيا ممر ليس مقر. يعني من عاش في الدنيا وهو حزين على الدنيا فهو قليل الفهم، لأن الدنيا ليست مقر، حتى أفراحها لا تدوم. أفراح الدنيا لا تدوم وأحزانها لا تدوم. أفراح الدنيا لا تدوم وأحزان الدنيا لا تدوم، فعلى ما يبكي الإنسان على أحزانها كثيرا وعلى ما يأخذ البطر بأفراحها كثيرا. هي دار يمر فيها الإنسان، هي ظل شجرة كما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم. أنت وأنا فيها عابر سبيل تمضي علينا بأسرع مما نتصور. يمكن من ضمن علامات الساعة بناتي ظاهرة جدا في حياتنا الآن تقارب الأزمنة، مرور الوقت بسرعة، حتى يمر الأسبوع تلو الأسبوع والشهر تلو الشهر والعام تلو العام، وكأن سبحان ربي وكأن اليوم يأتي بغمضة عين وكأن اليوم يمر بغمضة عين. هذه هي الدنيا. ولذلك قيل ما وقع الإنسان في معصية إلا بسبب الدنيا. إذن المسلم الفطن الكيس يعلم أن الدنيا لا تغره، وزي دايما احنا نقول إن الدنيا لا تغر أحد. ما يدرك ما فيني يعفو عنك الله فضل يا حبيبتي. لا تبكي، احنا لسه بنتكلم في ايه. الدنيا لا تبقى لأحد، الدنيا هذه هي دنيا. ولذلك والله يا احبائي والله احنا في هذه الدار الدنيا والله نحن في امتحان شديد، امتحان نمر به بس امتحان قاعة كبيرة وكلنا قاعدين فيها. تمر على كل واحدة فينا امتحان، هذه بمرض وهذه بلاء آخر وهذه من نقصان نعمة، وهذا يبقى في كامل عارفين ولكنه فجأة يجد بلاء شديد. أسأل ربي لنا جميعا العافية في الدين، لأن عافية الدين أحبائي الباقية دي كل شيء الإنسان يبتلى فيه. اللهم ثبت أهل البلاء، اللهم ثبت أهل البلاء. كل إنسان يبتلى في هذه الدار الدنيا كله في الموازين، كله في موازين الحسنات، كله في موازين الحسنات. لا يمر بك لحظة عانيت فيها من مرض، حتى الشوكة يشركها العبد إلا كانت تكفير عن سيئاته. فما ذلك إذا كان مرض شدد عليك المرض، كيف يكون في موازينك؟ هذه هي دار الدنيا، دار امتحان يا بناتي، دار قال فيها ربي ليبلوكم أيكم أحسن عملا، دار يختبرنا ربي من الذي يثبت، دار يختبرنا ربي فيها من الذي يثبت على طاعته. هي ممتحن، هنمتحن، هيشدد علينا، هيشدد علينا على قدر دينك، هيشدد على قدر دينك، هيشدد. أنت لست أفضل من رسول الله صلى الله عليه وسلم، شدد عليه، شدد على النبي. حتى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. رسول صلى الله عليه وسلم شدد عليه، زلزلوا الأرض، تزلزل من تحتهم. يعني الامتحان شديد حتى للأنبياء، نعم، إيه الدنيا. ولذلك سبحان الله يا أحبائي، لما يجي الإنسان يمر عليه أحباء أو يمر عليه، يستعرض حياته ويستعرض حياة أحبائه ويستعرض حياة الناس من حوله، يجد أنه لا أحد لا يمتحن، لا أحد لا يمتحن، لا أحد يمر في هذه الدار الدنيا امتحان. كثيرا ما نردد هذه الآية حقيقة، قول ربي: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون، شرط إن كنتم مؤمنين. إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين، وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين؟ أبدا أبدا يا بناتي، لازم في امتحان ليميز رب الخبيث من الطيب. من الذي يثبت؟ ومن الذي يعلم هذا الامتحان؟ ومن الذي يعلم أنها تمر سريعا؟ هذه هي الدنيا، هذه هي الدنيا. إذن سبحان الله، يقول ربي وفي النهاية ما هو إن الإنسان سبحانه يا رب، لما تجدي إن ربنا بغرب يخلص بيطهر الإنسان من الدنيا كده تطير، يبقى الحمد لله رب العالمين، نسأل الله العفو والعافية، اللهم عافنا. لكن تخرجي من هذه الدار الدنيا وأنت كالشجرة التي حطت أوراقها، ربنا ينجيك من النار. لا طاقة لنا يا أحبي على النار، والله لا طاقة لنا على النار. اللهم ثبتنا، اللهم ثبتنا. يخرج منها الإنسان وهو يقول: اللهم ثبت، اللهم ثبت. ما أحوج للإنسان أن يكثر من قول: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. لأن والله يا أحبائي الغريق الذي في البحر ويمسك بخشبة في البحر ليس بأحوج من أن يقول: اللهم سلم، اللهم سلم منا على الأرض، اللهم سلمنا، لا حد ما تخرجنا من الدنيا على الغير، اللهم ثبتنا إلى أن تخرجنا من الدنيا على الغير. ولذلك يا أحبائي هذا سبحان الله يقول ربي: وإن منكم إلا واردنا كان على ربك حتما مقضيا. زرناها في الأسبوع الماضي، إن ورود النار هذا خطاب لسائر الخلائق، البر والفاجر، مؤمن وكافر، أنه ما من مؤمن أحد إلا سارد النار. هذا الأمر سبحانه قيل في ذلك الأمر في هذا، اختلف في معنى الورود، فقيل ورودها حضورها للخلائق كلهم. تعرفين أن الموقف في الموقف العظيم: وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم. ها يومئذ ايه بنات؟ وأن لهم ذكرى يقول: يا ليتني قدمت لحياتي. فيومئذ لا يرفع عليه ولا ينزل فزاره، يتمنى ان يكون قدم، يتمنى ان يكون سعى، صبر، يتمنى نكون أطاع، يتمنى نكون نصرف عن المعصية، هيتمنى في اللحظات دي، لأنه تكاد تميز من الغيظ ألسنة النار. سبحان الله، ألسنة النار يعني يراها الموقف العظيم كله، فاجرهم ومؤمنهم يرى النار وشدة النار. أما الآخر اللي هو أهل النار يدعون في نار جهنم مدعي، لهم كده زي القورة من الباب كده وتبقى في النار. نسأل الله العافية، حتى تكون النار محاطة بهم من كل جانب. نسأل الله العفو والعافية. هنا يحصل مجرد ورودها، مجرد انها يحصل انزعاج من كل احد، يعني كل ينزعج مجرد ما راى النار، ثم بعد ذلك ينجي ربي المتقين. وقيل ورودها كلها فتكون على المؤمن بردا وسلاما، لان هذا الاولى ان هم يروها، يروا النار، لكنهم ايه لا يدخل المؤمن الا لو كان مؤمنا لكن عنده ذنوب، فيدخل في النار تكفر عن ذنوبه، ثم يخرج منها الى جنات النار في مقام صدق عند ملك مقتدر. ولذلك هنا نقول وقيل الورود هو على الصراط المستقيم، ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. ننجي الذين اتقوا، اتقوا ربي بايه؟ بفعل الامر واجتناب المحظور. الذي ماذا يعني التسفل؟ برضه ذكرنا في الاسبوع الماضي ماذا يعني التقوى؟ العمل بالتنزيل، الخوف من الجليل، والرضا بالقليل، والاستعداد ليوم الرحيل. هنقولها مره ثانيه، الخوف من الجليل، والعمل بالتنزيل، والرضا بالقليل، والاستعداد ليوم الرحيل. الخوف من الجليل يعني خوف من ربك، والخوف عمل، والخوف مجرد مش الانسان. ناس كتير تقول انا خايفه جدا من ربنا، طب انت بتعملي؟ طب انت بتزيدي؟ اللي يخاف من ربي لابد ان يعمل، اما الذي يخاف ولكنه لا يعمل هذا الذي يخوف الشيطان فقط. لكن الخوف من الله عمل، كل ما تجي نفسك انت خايفه من الله عز وجل تزدادي عملا، تزدادي قربا، تزدادي تزرعي نفسك في الدنيا، ثم تحصلي يوم القيامه. يا الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل، طاعه الله فيما امر واجتناب ما نهى ربي سبحانه وتعالى، ابحثي امر ربي، انظري الى خطاب ربي في كتاب الكريم يا ايها الذين امنوا، واعلمي ان ذلك الخطاب انت التي مقصوده بذلك الخطاب يا ايها الذين امنوا. اذا كنا من المؤمنين الخطاب ده موجه لينا، كل ايات ربي في كتابه المفروض ان نشوف نصيبنا من هذه الايه ايه، واتباعنا لامر ربي ايه، واجتنابنا لما نهى ربي سبحانه وتعالى عنه ماذا نفعل في امره، وماذا نفعل في اجتناب معصيته. يبقى والعمل بالتنزيل والرضا بالقليل، الرضا بقسمة الله في حياتك. يعني سبحان الله يا بناتي، الرضا ده نعمة من نعم ربي على العبد. إذا أعطي العبد الرضا فقد أعطي الخير الكثير. تجد سبحان الله كده، كان في قصة ذلك العابد، عابد ورأى في رؤيا أن يعني قرينتك في الجنة فلانة كانت ست فقيرة ترعى غنمات كده في أطراف المدينة. فذهب هذا الرجل إلى هذه المرأة، لقى واحدة ست فقيرة بسيطة جدا وقاعدة بترعى، فسألها إيه يعني، هو عابد ليل نهار، عابد يعني هو عابد ليل نهار، فسألها لا أنت رفيقتي في الجنة، طب أنت بتعمل إيه؟ يعني فقالته كما ترى، لكن بعد ما مشي كده نادت له ايه، الا خويصره بسيطه، خويصره بسيطه. ما هي الخويصره دي؟ قالت الا اني راضي عن كل ما يقضيه ربي لي، ان وضعني في كذا ارضى، ان منعني عن كذا ارضى، حالتي كده. فقال هذه خويصره، هذه خويصرات، ان الانسان يبقى راضي، راضي بالمرض اللي ابتلاه ربنا به، راضي بأن ربنا سبحانه وتعالى قسم بشيء، راضي بأن ربنا سبحانه وتعالى حرم بشيء، راضي بأن ربي سبحانه وتعالى إدى الغير من لم يعطيه، أعطى الغير منح غيري ولم يمنحه، راضي بكل قسمة ربي، راضي بقضاء ربي وقدري، لأنه يعلم أن كل مقدور قدر عليه الله عز وجل، وكل موجود في كتاب، في كتاب عند الله عز وجل في اللوح المحفوظ. يعني لن تغيري من قدر ربي، ابدا لن تغيري من قدر ربي، لان ربي سبحانه وتعالى مقدر شيء، مقدر شيء على الانسان. المرض مكتوب من عند الله عز وجل، الموت مقدر من عند ربي سبحانه وتعالى، الرزق مقدر من عند ربي سبحانه وتعالى. اذا كل مقدر من مقدر ربي، الرضا بالقليل والاستعداد ليوم رحيل. يعني عندك في كل يوم بتقولي لنفسك غدا ستكون او اليوم سارحل. طيب لو جالك ملك الموت دلوقتي، في ناس من السلف الصالح لما يقال لهم اذا جاءك ملك الموت الان ماذا تقول له؟ يقول والله لا اجد في نفسي شيئا افعله اكثر مما افعل. يعني لا يألو جهدا في الطاعه، لا يألو جهدا في الطاعه، مستعد يلا زي بالظبط واحد يقول واحد خلي بالك امتحان اهو، الامتحان هيجي لك فجاه، امتحان مفاجئ. طب يعني اعمل ايه؟ يعني ذاكر على طول، لان في اي وقت توقع اني اقول لك امتحان، طلع ورقه وقلم واكتب امتحان، فنراجع على طول، نذاكر على طول. اللهم اجعلنا منهم. اذا لو كان لو اتى ملك الموت مستعد، مستعد. اين نحن من هؤلاء؟ اين نحن من هؤلاء اللي لو جاء ملك الموت او جاء انسان قدر بيرجعهم لعمل عمل صالح فيما ترك؟ طب ما انت باين لسه عايش في الدنيا، طب ما تعمل دلوقتي الصالح علشان ما تقولش في يوم، لا تقول في يوم من الايام ربي رجعوا لعلي اعمل صالحا فيما تركت. كلا، او يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه احد ولا يمسك عذابه. يعني استعد من الان، اعمل، شوف ايه ناقصك، وشوف ايه اللي انت مقصر فيه بطاعه ربي، وشوف ايه الخلل اللي في حياتك، وشوف ايه التقصير في الطاعات اللي انت لا تقوم بها، وشوف ايه سبحان الله اقوالك وافعالك ونواياك ونيتك، ايه اللي عندك فيها خلل او خلل او سوء، اصلحها من الان، لانك لا تدري الموت ياتي بغته، الموت ياتي بغته، والقبر صندوق العمل. لا ندري يا احبتي، لا ندري متى ياتي الموت، ولا ندري متى ياتي الموت. ده سبحان الله، ده بيجي الإنسان عنده بيجي له مرض، بيجي له إنذار، خلاص بيستعد، بيبقى مهيئ نفسه بيبتدي وبيرجع إلى الله والأخير. لكن أحيانا يأتي الموت لازم تعمل إنسان يتوب، ولا يستطيع الإنسان يرجع، ولا يستطيع الإنسان يعمل. فإحنا بنحزن بنزعل من المرض، مع إن المرض نسأل الله لنا العفو والعافية لكلنا يا رب، مع إن المرض تطهير، ومع إن المرض قدرة، ومع ان المرض رفع درجات، ومع ان المرض فتره امهال، امهال يا بنات امهال، ان ربنا سبحانه وتعالى بيقول للانسان اعد نفسك، كده كده هنخرج من الدنيا، بس اعد نفسك وطهرها واغسلها وتقرب الى الله عز وجل. وما تظنش ان المرض عقاب ليك، ده المرض طهارك، ده المرض قرب الى الله، ده المرض تمحيص، ده المرض رفع درجات، ده المرض مش ممكن تقول انت افضل من ايوب نبي الله. المهم فعلا ان ما تكونش مصيبتك في الدين، ان كله يهون في الدنيا الا ان تكون مصيبتك في الدين. ساعات بتشوفي انسان وتشوفي حاله والله مصيبته، تقولي والله ده مصيبته في دينه، في ديني، او تشوفي واحده لا حمل ولا قوه، كانت ماشيه على الطريق وانقلبت على وجهها، تقولي حقا المصيبه تكون في الدين، اللهم ثبتنا على دينك يا رب العالمين. اذا نقول يا احبائي ولنا الظالمين فيها اللي هم نظلموا أنفسهم، أكثر شيء تظلمي بنفسك هو الظلم بالنفس بالمعاصي وبالكفر وبالشرك، إن الشرك لظلم عظيم. فيها لثية سبب ظلمهم وكفرهم، وجب لهم الخلود، وحق عليهم العذاب، وتقطعت بهم الأسباب. كأنهم تعرف يجلسوا على ركبتي كده، لا يعني أمر، شوفي لما يوم القيامة ترى هؤلاء من هول من هول الموقف العظيم، كل أمة جازية، كل أمة إيه؟ تلع الأدب، اليوم إيه؟ تجزون عبد التامر. وإذا تطلع عليهم آياتنا بينات واضحة جلية، قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن. شوف الذين كفروا دائما يا بنات يتهكموا على الذين آمنوا، إذا مروا بهم يتغاظون، وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء. لو رأيت واحدة عاصية ماشية كده عاصية، لقيت واحدة مثلا ماشية على طاعة الله وتضحك على شكلها وعلى مظهرها، ولو يعني سبحان رب العرش، وتظن لما تشوفها كده تقول والله أنا بشوف مثلا الشكل ده بحس إن طلع لي عفريت. يا رب سبحانك. وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء ضالون وما أرسلوا عليهم حافظين. فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا، هل تهكمهم وهل سخريتهم وهل دعم الباطل وهل ظلمهم نفعهم في شيء؟ هذه الآية سبحان الله الأكباء في كتاب ربي. وإذا تبقى شوفي دائما الذين كفروا يقول الذين آمنوا أي الفريقين خير معهم، إذا تبقى على هؤلاء الكفار آيات بينان من آيات ربي أي واضحة جلية على وحدانية ربي وصدق الرسل توجد لمن سمعهم صدق الإيمان وشدة الإيقان، قابلوها بالضد. ماذا قال آنفا؟ كلموا لي يعني هم سبحان الله وأجعلنا عليهم أكلنا. نعم توجد بمن سمع صدق الإيمان فاستهزأوا بها وبمن آمن بها واستدلوا بحزن حالهم في الدنيا على أنهم خير من أي فين. طب شوفوا حال المحلمة، طب شوفي المؤمن وشوفي الكافر، شوفي الكافر عنده وعنده وعنده، شوفي المؤمن يمكن يكون في بلاء وعنده بلاء. هذا امتحان من الله ليمحص الله الذين أمامه ويمحق الكافرين. يعني البلاء يكون للمؤمن تمحيص ويكون للكافر هلاك. سبحان الله. فقال المعارضين الحق أي الفريقين، يعني نحن للمؤمنين أفضل خير مقاما، يعني في الدنيا مكفط عنده المال وعنده الولد وعنده الشهوات وأحسن من دي، يعني ملبس بدأ أحلى وأجمل. يعني هم دلوقتي بإيه كأنه بيتكبروا على المؤمنين وهم إيه بما أعطاهم ربي سبحانه وتعالى من متاع الدنيا إزاي. أي فاستنتجوا من هذه المقدمة الفاسدة أنهم أمن أكثر مال وأكثر أولاد وقد حصلت لهم النعم أو أكثر المطالب في الدنيا والمجالس ومؤلياتهم هي فيها إيه الزخرفة والزواقة واللي فيها وفيها وفيها، ولذلك والمؤمنون بخلاف ذلك فهم خير إذن من المؤمنين. وهذا دليل على غاية الفساد كما أقول في التفسير، وهو من باب قلب الحقائق يقلب الحق بطل والبطل إيه حق قلب الحق. وإلا فكثرة الأموال وكثرة الأموال وحسن المنظر كثيرا ما يكون سبب لهلاك صاحبه وشقائه وشره، لأنه ممكن يبتليهم ربي، يبتليهم ربي بالخير والإيه والشر فتنة. يعطيهم ربي سبحانه وتعالى المال وأعطيهم ربي الزوج وأعطيهم ربي الولد وفي قمة وفي ذلك الامتحان، ويمنع المؤمن الولد أو يمنع المؤمن الزوج أو الزوجة ويمنع منه متاع الدنيا وهم عند ربي في مقام عالي. ليس هذا المقياس. ما تيجي تشوفي بقى واحدة عصية وعطاها ربي كذا وكذا وبنت تانية سبحان الله طائعة ربي سبحانه وتعالى امتحنها بامتحان معين، إياك تظني أن المقياس متاع الدنيا إزاي. أبدا، المقياس عند الله عز وجل الإيمان. تقريبا عندنا إيه؟ إلا من قالوا عنه. ولذلك وكم أهلكنا قبلهم من قال هم أحسن أثاثا. يعني يقول ربي سبحانه وتعالى كون إذا متاع زاد وبيوت وزخارف وفرش وأحسن كان منظر من دول، يعني أحسن مرأة منهم ومنظر. وطبعا احنا شفنا قبل كده اللي هو قوم إيمان عاد وثمود وشوفوا قصورهم وشوفوا بيوتهم وكذا، لكن ربنا سبحانه وتعالى أهلكم عاشوا في غضارة العيش وسرور اللذات وحسن الصبر. فإذا كان هؤلاء المهلكون أحسن منهم أساسا يظن ذلك، لم يمنعهم هذه الأساس ولا هذه الزينة ولا هذا المتاع ولا من ربي عليهم به كله، إن ربنا سبحانه وتعالى يحل عليهم عقابي، فكيف يكون هؤلاء هم أقل منهم وأذل معتصمين من العذاب؟ إذن عذاب ربي ينزل على إيه؟ هؤلاء وهؤلاء. أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة من حسوبة كما قال ربي. ولذلك يعلم من ذلك أن الاستدلال على خير الآخرة وخير الدنيا من أفسد الأدلة. ولئن إيه؟ لأجلنا يظن أنه بعد المعاصي يكون في الله في الدنيا ولو رجع لربي أرجع لحاجة أفضل كمان من هذا الأرض. قل من كان في الضلالة فلينظر له الرحمن مدا حتى إذا رأوا ما يوعدون إما العذاب وإما الساعة فسيعلمون من هو شر مكانا وأضعف. يعني لا محال إن ربي سبحانه وتعالى إما ينزل عليهم عذابه وإما يرجعهم إليه. ذكر دليلهم الباطل اللي هو على إنه يعني إن هم أسبق وأحسن وكذا وكذا من متاع الدنيا بمتاع الدنيا إزاي. ذكر دليلهم الباطل الدالة على شدة العناد وقوة الضلال، وأخبر هنا أن من كان في الضلالة رضي الضلالة وساعة الضلالة فإن ربي يزيد فيها ويزيد في العقوبة. يعني زي كل ذلك لما تيجي تشوف أحوال أهل الضلال متمادين يتمادوا في الضلال ويكثروا من الضلال ولا يشعروا بأنهم في ضلال. تمادي يمد ربي لهم ويمد لهم من عذاب ربي سبحانه وتعالى مدا. قال تعالى فلما زاغوا هم زاغوا فزاغ ربي قلوبهم صرفهم ونستدرجهم من حيث لا يعلم وأملي لهم. دايما الصالح أو دايما السيء أو دايما الغافل أو دايما المعرض عن الله سبحانه وتعالى يستدرج ربي يديره نعمة يفتح له أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أخذناهم فإذا هم مبرسون. يعني يعطيهم ربي ويستدرجهم ربي ويزدهم ربي سبحانه وتعالى بعد ذلك في الاستدراج وفي العذاب أيضا. ويقول ربي سبحانه وتعالى فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا بي أول مرة ونذرهم فيه. لو لقيت إنسان ظالم أو متمادي في الطغيان ومستمر في الطغيان اعلمي أن ربي أراد له العذاب الشديد. كل ما كان الطغيان أكثر كل ما كان العذاب أشد. كل ما كان صاحب هذا الذي يفعل ذلك ربي سبحانه وتعالى يريد له العذاب الأكبر. نسأل الله العفو العظيم. حتى إذا رأوا القائلون أي الفريقين خير مقام الأحسنانية ما يوعدون إما يجيلهم العذاب بالقتل أو ما ينزل ربي العذاب الذي حدث في الأمم السابقة وإما الساعة الساعة مقصود بها هي بنات يوم القيامة اللي باب الجزاء على الأعمال فسيعلمون في اللحظة دي ساعتها يبان لهم مين أصحاب الحق ومين أصحاب الباطل ومين اللي كان على ضلاله ومين اللي كان على الحق. احيانا سبحان الله يكون الانسان على ضلال او يكون على معصيه بيبقى عنده غشاوه عليه لم يشعر انه على معصيه ولم يشعر انه على ضلال فيقول ربي سبحانه وتعالى لحتى ما تقوم ساعته. وكل ساعه لما نتكلم عن الساعه يوم القيامه لكن حقيقه ساعد كل إنسان يا بناتي ساعد ما أخرج من الدنيا. أول ما أخرج من الدنيا تقوم قيامته الصغرى. ولذلك لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم في الساعة متى الساعة يا رسول الله قال ماذا أعلمت لها. أنت بتسأل عن الساعة أعد لها يعني تعرف أن الساعة دي تيجي أول ما الإنسان يموت يتقفل كتابك وبعد كده انتهت المسألة. فلا بد الإنسان يعمل صالحا إلى أن تأتي ساعته. لكل إنسان ساعة يخرج من هذه الدنيا. ماذا أعلمت لها هنا ويقول ربي فسيعلمون مين بأن هو كان شر فعلا شر مكانا وأضعف جندا أي حينئذ يتبين لأهل الضلال بطلان بالدعوهم وأن دعوهم فاسدة وأن دعوهم مضمحلة ويتأقنون أنهم أهل الشر وليس أهل الطاعة هم أهل الشر وليس أهل الحق هم أهل الشر. في الوقت ده يعرفون هم أن كانوا أهل الشر وأضعف جندا ولكن لا يفيدهم هذا العلم شيئا لأنه لا يمكنه الرجوع إلى الدنيا فيعملون أو يعملون غير الذي كنا نعمل غير الذي كنا كان نعمل. ويزيد الله الذين اهتدوا هدى الله الذين هدى والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مرقا. ذكر ربي أنه يمد للظالمين بضلالهم يمد لهم في الضلال. ذكر أنه مع يمد هؤلاء في الضلال ويزيد المهتدين هداية وذلك من فضل ربي ورحمته. وقيل والهدى يشمل إيه؟ اللهم اهدنا في من هلاك العلم النافع والعمل الصالح. ولذلك كل من سلك طريقا من العلم والإيمان والعمل الصالح زاده الله منه هدى. اللهم ارزقني وارزقكم وارزق من نحب وسهل عليه ويسره له وهب له من أمور كثيرة لا تدخل تحت كسبه. يعني إذا كان الإنسان سبحان الله بيسلك طريق يتعلم أو يسلك طريق يحضر مجلس علم أو يسلك طريق يتعلم القرآن سهل لك ربي أمورا لا تدري هذه الأمور كيف تيسرها أبدا. سهل لك أمور لا تدري كيف وصلت هذه الأمور سبحان الله كما قيل في هذا الشرع. وفي هذا دليل على زيادة الإيمان والنقصان كما قال السلف الصالح يدل أيضا ويزداد الذين أمنوا إيمانا ويزداد الذين أمنوا إيمانا وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. إذا يؤخذ من ذلك أن لو عايز يزداد إيمانك اعملي صالح يزيد الإيمان وينقص يزيد بالطاعة ينقص بإيه؟ المعصية. ويدل عليه أيضا الواقع فإن الإيمان قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح كما قيل في ذلك. والمؤمنون المتفاوتون في ذلك على قدر أعمالهم الصالحة اللي هي الباقيات الصالحات. أي الأعمال الباقية؟ أي الباقيات الصالحات؟ المال والبنون زينة الحياة في الدنيا، الناس بتفرح بيها وبتمتع بيها وهي ليست ملكها. كل ما هذه الأشياء المتعة هي ليست منك كي عارف. إنما الباقيات الصالحات اللي هي كل عمل صالح، كل عمل صالح، صلاة، صوم، قيام، حج، عمرة، البحث عن أحوال المرضى، زيارة مريض، صدقة، بر والدين، الأنفاق على الفقير، كل عمل صالح ولو الكلمة الطيبة، ولو الكلمة الطيبة، ولو تعين أختك على حاجتها، ولو إنك تتبسمي فوق أختك، ولو إنك تعفي عن من ظلمك، ولو إنك تعطي من حرمك، كل ده عمل صالح. وكل هذا ذكر ربي سبحانه وتعالى إن هي دي الباقيات، هي دي الباقيات، هذه هي الباقيات. زي ما كده فاكرين القصة بتاعت النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لها ماذا بقي في الشام؟ كان كذب، وكان النبي يحب صلى الله عليه وسلم الكذب. قال ماذا بقي من إيه؟ من الشام. قالت لم يبقى منها يا رسول الله إلا كذبها. قال بل بقي جميعها إلا كذب. يعني شوفي كل اللي بيبقالك الصدقة، أما لقيت التكذيب تكذيب خلاص، لكن كل شيء تتعمليه ونيتك فيه لله هو ده الباقي لك، هي الباقية الصالحات، هي دي اللي بتنجيك يوم القيامة، هي دي الباقية. وزي ما تقولي إن بقلنا هو كذا، نعم، الباقي لك الكلمة الطيبة، الباقي لك القراءة في كتاب ربي، الباقي لك صلاتك في العمر، الباقي لك حرصك على أداء الصلوات في وقتها، الباقي لك أن تكوني تعرفي حق والديك، الباقي لك أن تكوني إلا بارة بوالديك، الباقي لك إن أنت سبحان الله إذا لك والدين إزاي تعرفي وأنت لك والدين إن عندك بابين من أبواب الجنة، بابين لو واحد منهم مات كأن أغلق عليك بابا. يعني أعمل إيه؟ يعني تودي لهم بكافة الطرق، ارضيهم، ارضيهم بكافة الطرق، إن والديك دول أبوابك للجنة، أبوابك إلى الجنة، فلا تقول لهم إلا خيرا، وإياك أن تتأففي، وإياك أن تقول لهم أف. أف دي معناها كلمة بسيطة جدا، أف دي أقل كلمة يعني إنسان ممكن يغلط فيها، كلمة واحدة تقول واحدة تقول لأمها أو واحد يقول لأبيه أو لأمه، أف بقى أنا مش قادر أعمل كذا، أف دي عقوب، أف عقوب، من قال أف خد عقد. فإذا عندك أعمال صالحة ولذلك تجد سبحان الله اثنين، واحد منهم يقيم الليل والتاني يقوم على أمه يغمز لها أقدامها، تعرفين اللي هي رجلها تعبانة وقاعدة تعبانة يدلك لها أقدام، ويقول لأخيه الذي يقوم لا تستوي ليلتي بليلتك، ما تستويش ليلتي بليلتك، أنت بتتقرب إلى الله بنافلة لكن أنا بتقرب إلى الله بفرض. شايفة بتقرب إلى الله بفرض إنك تبحثي عن إيه يسعدهم، تبحثي عن الكلمة الطيبة اللي تفتح قلوبهم، تبحثي عن ما يدخل البهجة في قلوبهم، تفتكري وتعيد ذكرياتك القديمة، إن ولو إنك مش فاكراها إن الناس دول كان لهم فضل عليك، وإن الأم بالذات كان لها فضل كبير عليك، كم سهرت وأنت نمتي، كم قعدت وأنت كبتي، كم كسبتي وهي ممكن ما تكونش كسبت نفسها أو اشتريت نفسها حاجة واشتريتك، كم كانت تبحث عنها تساعدك، كل دي أعمال صالحة يا بناتي، كم كانت تبحث عنها تبحث عن سعادتك، كم كانت تتمنى لحظة تنام فيها بالليل لكن أنت كنت مريضة فما قدرتش تنام، ما غفرتش عنك لحظة، لم تغفر عنك لحظة، هي عملها صالح لأنها أم عرفت أن تقوم بحق الأمومة اللي كلفها ربي بيها. أما الأولاد لما بيكبر الأبوين ما بيدركوش الأمر ده إلا بعد ما بيكبروا شوية، ولا يدرك الإنسان سبحان الله. أذكر أخت اتصلت بي وكلمتني بتقول لي إيه، لها والد والأولد والأعلى الأب وصل إلى مرحلة من الكبر، فتقول في الاشتكين في التليفون إن أبوها ده كل حاجة بتقع من إيده تتكسر، كل حاجة بتقولها طبعا بعصبية شديدة جدا، كل حاجة بتقع من إيده تتكسر. قلبي انكسر بصراحة، قلبي انكسر وهي بتكلم غلظة شديدة. فسألتها سؤالا، قلت لها عندك أولاد؟ قالت نعم. قلت لها يكسروا لأشياء طبعا. قلت لها يا سبحان الله، قلت طبعا على أولادك. ولما جيت تذكري هذا الرجل الذي كبر أو الأم، أنت مستاء من تصرفاته، مع أن الإنسان بيوصل بعض القوة ضعف شديد بيرجع طفل تاني. أنت بتتعاملي مع أمك لما بتكبر إنها بنتك الصغيرة، افتكري إنها كانت بتتعامل معاكي وأنت صغيرة، ولما كنت بتعملي مهما تعملي كانت تقول لك بس أقصى منك ربنا يهديكي، ولما كنت بتعملي أو بتكسري أو بتعملي تقولي يعني هي بتحزن على أمر غالي أو كذا، لكن على الرغم من ذلك بحنان الأمومة كانت بتتعامل معاكي. فإياكي تفتقدي أو تفقدي هذا الحنان لما تكبر، لأن الأم أو الإنسان منا لما بيكبر بيحتاج الكلمة الطيبة، بيحتاج الرحمة، بيحتاج إن أنت بقى هي كانت زمان بتحنو عليكي، أنت اللي محتاجة إن أنت تحنو عليها. تقول لي أخت من أخواتي في الله أنها كانت لها أم، فتقول إذا نامت أمي، إذا نامت أمها يعني، فكنت آتي بالغطاء وأغطيها وحاول الغطاء يبقى إيه يحطها من كل جانب وهي نائمة، وهي نائمة. ورزقت هذه الشخصة بابنة كبرت تجوزت، تقول إذا دخلت علي ابنتي تفعل معي ما كنت أفعله مع أمي، وفاجأ إني سبحان الله أحلى تخطيني بالغطاء وتجيب الغطاء من كل جانب. تعرفين كده ما نبقى خايفين على حد نجيب الغطاء من كل جانب علشان ما يبردش وكذا وكذا. تقول والله يا دكتورة فاطمة كنت سبحان الله كما كنت أفعل يا بناتي. الجزاء من جنس العمل، أحسنوا يحسن إليكم، أصلحوا يصلح ربي أحوالكم، أكرموا يكرمكم ربي، لأن الجزاء من جنس العمل كما تلين تدان. اللي بيعمل جميل والله بيلقى جميل، والله اللي بيعمل جميل بيلقى جميل وبيبقى جميل بيكون جميل ويموت على ذلك. اللهم ارزقنا هذه النعم. هنا نرجع نقول مره ثانيه، هذه الاعمال خير عند الله ثوابا وخير مردا، اي خير عند الله ثوابها وادوها وكثيره لعاملين نفعها. وهذا من باب استعمال افعل التفضيل يعني في غير بالي، لانه ما ثم غير الباقيه الصالحه، ما فيش حاجه في الدنيا هتنفعك الا لا ينفعك ولادك ولا ينفعك زوجك ولا ينفعك مالك ولا ينفعك بيتك ولا ينفعك دواليبك اللي مليانه من لبسك ولا ينفعك اي شيء، مش لن ينفعك الا هذه الأعمال الباقية الصالحة، زي السمية الباقية عمل ينفع لا يبقى لصاحبه ثواب ولا ينجع. ومن أسأل ذكر باقية الصالحات، إن الإنسان اعملوا ما شئتم بس اعرفوا إن اللي بينفعك هو الباقية الصالحات. لما ذكر أن الظالمين جعلوا أحوال الدنيا من المال والولد هي جمالهم وحسن المقام لهم علامة لحسن حال صاحبها، أخبر هنا أن الأمر ليس كذلك، بل حسن المآل والمكان أن يكون الإنسان يعمل إيه صالحا. قيل أيضا سبحان الله ويدل أيضا على أن العمل هو عنوان السعادة، يقول ربي ويدين الله الذين اهتدوا هدى والباقيات الصالحات، الصالحات خير من ربك ثوابا وخير من مردا. كنا ذلك الأمر. أنتوا يعني حبيبتي نمتم. أفرأيت الذي كفر بآياتنا، حاجة معايا كده ربنا يسعدكم يا ربنا فوقتوا كده حبيبي ولا جاب منهم. أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتهن مال الولد، كافر وقال كمان إيه يعني سبحان الله. أفلا تتعجب من حال هذا الكافر الذي جمع بين الكفر بآيات الله والأعوام الكبيرة أنه سيلقى في الآخرة أعظم مما له في الدنيا، يعني يكون من أهل الجنة، وهذا من أعجب الأمور. قيل وإن كانت هذه الآية نازلة في كافر معين فإنها تشمل كل كافر، كل كافر زعم أنه على الحق وأنه من أهل الجنة، زي بالضبط كده اللي هو دخل جنته وهو ظالم لنفسه قال أيه ما أظن أهل الفريلة هذه. يقول ربي أطلع الغيب ليه وشاف أنه يدخل الجنة، أطلع الغيب أعلم الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا، ولا ربنا عهده أنه يدخل الجنة عز وجل؟ قال توبيخا له وتكذيبا، أطلع الغيب حاط علمه بالغيب حتى علم ما يكون في الغيب، أم من جملة ما يكون أن يؤتى يوم القيامة مالا ولدا يدير مال ولد، أم اتخذ عند الرحمن عهدا أو إنه سبحانه نال لم يكن شيء نال العهد من الله سبحانه وتعالى. ولذا نقول وهذا التقسيم والترديد في غاية ما يكون من الإزاء بقامة الحجة، لأنه سبحان الله في ذلك الأمر علام الغيب هو من؟ ربي، فالذي يعلم الغيب هو الله سبحانه وتعالى، فلا يعلم الغيب. فإما أن يكون متخذا عهدا عند الله الإيمان به واتباع الرسل، هذا هو العهد الذين عهد ربي سبحانه وتعالى لأهلي وأودع أنهم هؤلاء في الآخرة هم الناجون الفائزون. دلعت لما أخذ ربي سبحانه وتعالى على بني آدم من ظهورين وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى. هذا العهد، فأمنوا وازدادوا قربا وازدادوا إيمانا وكذا. كلا يقول رب العزة، كلا سنكتب ما يقول ونمد لهم من العذاب مدا. أي كلا ليس أمر كذلك كما زعم، ليس القائل الاطلاع على الغيب أبدا لأنه كافر، ليس عنده من علم الرسائل شيء، ولا اتخذ عند الرحمن عهدا لأنه كافر. العهد الذي آمن وعمل عملا صالحا هو ده رب اللي وعده الجنة، ولكنه يستحق ضد ما تقول بأن قوله كاذب كما هو مكتوب في اللوح المحفوظ، فسيجازى ويعاقب كما يقول ربي سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا نزيد من انواع العقوبات، نسأل الله العفو والعافية كما ازداد في الغي والطغيان. ونرثه ما يقول، أي نرثه ما هو ولده، فينتقل من الدنيا فردا بلا مال ولا أهل ولا أنصار ولا أعمال. يا ويأتينا فردا ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما حولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاء من الذين تعلم أنهم فيهم إيه شفعاء لقد تقطع وضل عنهم ما كنتم تزعمون كما قرر. أين أي فين اللي هم أنصاركم وأن أنتم كنتم بتظن أن هم ينفعوكم؟ لا. ويأتينا فردا فيرى من وقيم العذاب وأليم العقاب ما هو جزاء أمثاله من الظالمين كما يقول ربي واتخذوا من دون الله آلهة ليكون لهم عزة كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا. ألا ترى أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين فأخذهم كذا. هذا من عقوبة الكافرين أنهم لم يعتصموا بالله ولم يتمسكوا بحبل الله بل أشركوا بالله ووالوا أعداء الله من الشياطين، فصلتهم الشياطين ربي صلى الشياطين عليهم فجعلنا الشياطين تعزهم أزا. الأز أز الإيه بناتي؟ المعاصي، تدفعهم إلى المعاصي والعياذ بالله، وتزين لهم الباطن وتزعجهم كده كأنها تدفعهم إلى الكفر دفعا، فيوسوس لهم ويجمل لهم ويوحي لهم الشيطان ويزيد لهم الباطل ويقبح لهم الحق فيدخل حب الباطل في قلوبهم. ولذلك لما تجد إنسان ظالم أو إنسان سيء أو إنسان عاصي تجد حب الباطل مزين في نفسه، تبقى بتتأمني سبحان الله مش قادر يميز الحق من الباطل. لا لا لا، يميز الحق من الباطل، فيزيد الشيطان له الباطل ويتشرب هو في قلبه حب الباطل فيسعى فيه ويبعد عن الحق، فنقول ويجاهد أهل الحق في سبيل الباطل، يعني بالعكس اللي بدأ هو على باطل ويجاهد أهل الإيه؟ الحق. فنقول هذا كل جزاء له على توليه من تولاه، تولى لأعداء مين؟ لأعداء الله عز وجل. وإلا لو أنه آمن بالله وتوكل على الله لم يكن الشيطان عليه سلطان كما قال ربي إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا على ربهم يتوكلون. جزاكم الله خيرا. سبحانك وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت.